بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكفنا بالنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعينا فتوح العارفين. في المجلس 35 وفي الصفحة 35 بعد 800 نجد أنفسنا أمام ما جاء عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى تعليقا على المعجزة الباهرة العظيمة التي أظهرها الله عز وجل على يد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي نبع الماء من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعلنا إذا قدمنا ببعض الخطوط العريضة بين يدي حديثنا، وهو ما الذي أكرم به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من المعجزات تأييدا له صلى الله عليه وسلم وتصديقا له صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة، والمعجزات بصورة عامة هي خلق الله تبارك وتعالى. لا دور لمن تظهر المعجزة على يديه في إيجاد المعجزة، وإنما إيجادها خلقها إحداثها كله يعود إلى الله جل جلاله. لا ارتباط لمن تظهر المعجزة على يديه بالمعجزة سوى أنها ظهرت على يديه بإظهار الله تبارك وتعالى. يتصل بهذا المعنى أن الكون كله خلق الله تبارك وتعالى، وقد وضع الله عز وجل هذا الكون في أطر سنن كونية ثابتة تتصف بالرتابة والاستمرار. ولو فتشت في رحاب هذا الكون في أي ظاهرة من الظواهر الكونية لوجدت عظمة الله تبارك وتعالى في إبداعها، في تناسقها، في ترتيبها، في وظيفتها. سواء بدأت بالخلية أو بدأت بالذرة أو انتهيت إلى المجرة، في عالم الجماد، في عالم النبات، في عالم الحيوان، الرتابة هي الصبغة الأصيلة في السنن الكونية. وقد مر معنا في المجلس السابق أن السنن إنما هي وضع الله تبارك وتعالى، وما وضع الله تبارك وتعالى وضعه ليأثر ما وضع له أو فيه، ولا يأثر بحال من الأحوال من وضعه. على معنى أن السنة التي أجراها الله تبارك وتعالى كما أجرها هو قادر سبحانه وتعالى على أن يخرجها من إطارها السنني لتظهر بمظهر آخر. وهذا ربما توسعنا فيه، بل توسعنا فيه حينما تناولنا صفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة الإرادة. قلنا الإرادة وظيفتها أنها تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وبينا أن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولكن إذا وضع الله عز وجل هذا الإنسان في إطار سنة من السنن يظل عليها، والكون كله كما قلنا بكل ما فيه إنما وضع ضمن سنن كونية. المشكلة أحيانا التي تحدثها الرتابة في السنن أن هذه الرتابة تترك بصمتها في النفس. بصمة السنن من حيث الرتابة تؤدي إلى الإلف، فما يعود المبدع الذي يبهر بإبداعه مبدعا أو باهرا في إبداعه، وإنما تعودنا على الفصول الأربعة. ترى هل من محرض لنفي الإلف الذي هو ثمرة للرتابة؟ إذا جاء الشتاء في الصيف ربما وجدنا أنفسنا أمام تغير، وعلى هذا ظاهرة التغير في هذا الكون ظاهرة شاء الله عز وجل أن يحدثها، وهي حادثة، فالكون متغير. ولكن حتى تغير الكون إنما هو ضمن سنن. هذا المعنى هو الذي واجه به الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام نمرود حيثما أو حينما حاجه، قال أنا أحيي أميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، حيثما الله عز وجل فأتي بها من المغرب. لو لم يكن الخليل معتقدا بأن الله عز وجل قادرا على أن يحدث ما طلب من نمرود أن يحدثه لما تحداه بهذا التحدي، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذ إن الذي يأتي بالشمس من المشرق يقدر على أن يحول هذا المسار، فإذا بها تشرق من الغرب بديلا عن إشراقها من الشرق، وكل من الإشراقين سواء من جهة الشرق أو جهة الغرب إنما ضمن سنن. ولكن السنة الظاهرة حينما تخرق السنن السابقة نحن نقل أمام أمر ربما حرضنا على أن نتعامل مع الكون تعاملا جديدا ينفي الإلف. وإلا قلنا جهاز وصناعة حقيقة عجيبة، يعني الحق يقال جهاز له مدخل وله مخرج، تضع فيه الحشيش تحرك الجهاز أو يتحرك، فإذا بهذا الحشيش يتحول إلى حليب. الحشيش إلى الآن ما وصلنا إلى اختراع، مع ما وصلنا إليه من اختراقات حتى مو اختراعات، ما وصلنا إلى أن نصنع جهازا نضع الحشيش من جهة ونأخذ الحليب من جهتين ثانية، ما نعرف هذا نحن، وما أظن أننا سنعرفه. ثم لا يتحول حليبا فحسب، بل يتحول إلى صوف، يتحول إلى دم، يتحول إلى عظام، يتحول إلى خلايا، ويتحول إلى كائن مماثل لهذا الكائن الذي وضعنا في فمه الحشيش، فإذا به يعطي ما يعطي. ولذلك بكل بساطة قرب هذا دليلا، قيل له ما دليلك على عظمة الله عز وجل؟ قال ورقة التوت إذا أكلها اليعفور وهو نوع من الغزلان يتحول إلى نافجة مسكين، وإذا أكلها دود القز يتحول الورق إلى حرير، وإذا فعلا المصانع مختلفة، المادة واحدة، يعني تضع مادة الألمنيوم وإذا النتائج مذهلة. لكن إلفنا لرؤية الشاة تأكل الحشيش، يعني هذا جعلنا لا نقف ولا لحظة، اللهم إلا الذين يبحثون في هذه الكوائن العظيمة. يكفي النحل وهو من الخلق العجيب لو أننا وقفنا قبالته ليتعرف إلى صغر حجمه وإلى عظمة دوره وإلى ما يعطيه، يمجه العسل في صناعة النحل إنما هو مج من الريق وليس كسلا يخرجه كإخراج البقرة لروثها. ثم دقة النظام أو دقة الخلق تحول كل هذا الجهاز إلى نفع عام، حتى ما تطرحه البقر من فضلات يعود إلى الأرض من أروع أنواع السماد، السماد الذي نضمن به عدم الفشل الكلوي إذا ما اعتمدنا على السماد الكيميائي الذي هو صناعتنا نحن، يعني ما في تلوث بيئي كما قال أحد العلماء وهو يرصد هذه الظواهر. فيما خلق الله لا تلوث بيئي على الإطلاق، فيما نصنعه نحن لأن الصناعة تبقى ناقصة مهما أبدعنا، مع أنه إبداعنا لأي صناعة هو في الحقيقة في سجن إبداع الله تبارك وتعالى. أنا أقول لماذا؟ ما حولي كون، وهذا الكون فيه ظواهر، وقد شاء الله عز وجل أن يقيم بيني وبين هذا الكون تآلف عجيب. هناك كنا مبصرات وهناك بصر، لولا البصر لما استفدنا من المبصرات، ولولا المبصرات لما استفدنا من البصر. إذا هناك توائم في إلف، في تناغم، في جسور، هناك أصوات في الكون، ولولا السمع لما استفدنا من الأصوات. الأصم يستوي عنده كل الأصوات، نهيق الحمير الذي هي من أنكر الأصوات مع تغريد البلبل. في مذوقات لو افترضنا أنه ليس في الفم حاسة الذوق، كل الطعوم واحدة، ما في شيء اسمه كذا واسمه كذا. إذا نحن نتناغم مع هذا الكون. الأهم من هذا يعني، وإن كنا لا نقف قبلته إلا قليلا، شاء الله عز وجل أن يعيد هذا الإنسان إعدادا من حيث الظاهر، يتعارف مع الظاهر كما قلنا، لكن من حيث الباطن، لولا أن الله تبارك وتعالى أعد هذا الإنسان ليفقه حركة الكون، ليفهم حركة الكون، ليستدل بهذا الكون الدليل على ما يدل عليه الدليل. لولا أننا قد جبلنا أو قولنا على قبول المنطق، على قبول الدليل، على رفض ما يتناقض في نفسه، على فهمنا لوجوب الواجب وجواز الجائز واستحاسة المستحيل، هذه أمور خاصة فينا في ذواتنا في فطرتنا. لولا أن الله عز وجل جبل الباطن على حسن الاستقبال لما استفدنا من كل عطاء في هذا الكون. والعلوم كلها حيث تتقدم في مضامير العلوم بكل أبعاد العلوم التي نصل إليها، التي نحققها نتائج وإنتاجات، هذه كلها لها علاقة بما جبلنا عليه، بما رويئنا له خلقا ليتفاعل مع هذا الكون. والآية العجيبة في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل يمدح عباد الرحمن. عباد الرحمن من صفاتهم أنهم إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل لم يخروا عليها صما وعميانا. كنت أفهم معنى صم حينما تتلى عليك الآيات، إذا تتلى عليك علاقتك بها علاقة سمع بمسموع، لكن وعميانا. قال الآيات هنا تنقسم إلى قسمين، وكلا القسمين له عطاءاته، قسم متلو وقسم منظور. إذا عرضت عليك آيات الكون ينبغي أن تقف قبالتها وأنت مفتح البصر والبصيرة. أولئك الذين يمرون على آيات الله في هذا الكون لا يقفون أمام أن المبدع يحتاج إلى مبدع، وأن المنظم يحتاج إلى منظم، وأن المحرك يحتاج إلى محرك، وأن المتغير يحتاج إلى مغير. هذه كل حقائق تنضح بها الكون صباح مساء. إذا كان ذلك كذلك وصلنا إلى لما كان للمعجزة صدمة النفس تدعوها إلى أن تستجيب لدعوة المعجزة. أليست المعجزة تقول بملء فيها صدق عبد الله فيما يبلغ عن الله؟ أليست المعجزة سميت معجزة لأنها تعجز المثيل من أن يأتي بما ظهر على يد مثيله؟ نبع الماء من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم الدثير معجزة، ومن هنا لها صورة من صور نقض الركابة. ومن هنا نقف مبهورين نحن. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدل من أن يظهر الله عز وجل من بين أصابعه الماء، لو أنه أتى بالفأس وحفر وساعده الصحابة وما زالوا يحفرون حتى استنبطوا الماء، أكانت معجزة؟ لا، لم تكن معجزة، وإنما تكون سنة من سنن الله عز وجل السارية في هذا الوجود. إذن قضية المعجزة شاء الله عز وجل بما جبلنا عليه من استقبال التغير على أنه محرض لنا أن ننفي، أن ننبذ الإنف الذي ربما قتل فينا الإحساس بالجمال أو الإحساس بالمراقبة. ومن هنا جاءت آيات الله عز وجل تعرض علينا مشاهد كونية تطلب منا أن ننظر إليها نظرا جديدا، يعني نتخلص من رزقة الإنف، هذه الرزقة التي ربما تعمي كثيرا من الأبصار عن الوقوف أمام جماليات ما يعرض علينا على شاشة الوجود. ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم معجزة. التوثيق ثابت بالأحاديث الصحيحة، تكررت، نعم تكررت. وصلنا إلى العلماء، كم كنت أود لو أن العلماء ما بحثوا في هذا. أولا فيما بحثوا ولما وجدت أن هؤلاء لم يبحثوا؟ اختلف العلماء في الماء الذي نبع من بين أصابع صلاتنا. طبعا اختلافهم في النبع لا من حيث الثبوت، كلهم قد اتفقوا على الثبوت وعلى التكرر وعلى أنه كان في مشاهد عظيمة اجتمع فيها مئات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا وقع الاختلاف لا في الثبوت، وإنما وقع الاختلاف في فهم المعجزة. ومن هنا أقول لو أنهم قد أوكلوا الأمر لله عز وجل على أنه خلق الله تبارك وتعالى، وعلى أنه ليس من العادة، خارق العادة، ليس من العادة إنه أنا أعصشك بدل ما أشتري زجاجة من الماء المصفى أضع هكذا مصمر بين أصابعي بطلع الماء، هذه سنة الله عز وجل؟ ليس سنة الله تبارك وتعالى. لو أنهم وقفوا أمام أمر خارق وأظهره الله تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا للمؤمنين، تثبيتا للحقائق الإيمانية، تثبيتا لخصل من خصال الإيمان وهي أنه والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه وإيد من الله تبارك وتعالى، وأن الذي أظهر هذا الماء من بين أصابعه قادر على أن يغير كل السنن الكونية من أولها إلى آخرها. وهذا مر معنا فيما يتعلق بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قضية أن السنن ثابتة ومستمرة ورتيبة لكنها بفضل الله عز وجل. أول درس تلقاه موسى الكريم من الله تبارك وتعالى بعدما كلفه بحمل الرسالة إلى فرعون، أول درس هو نقض العادة، أن السنن التي تراها أنت سنن ثابتة هذه لو شاء الله عز وجل لحركها لأزاحها لغيرها لبدلها، هذه العصا ما تبقى بيمينك يا موسى؟ قال لي عصاي. وما زال يعدد في صفاتها ليثبت لنا من خلال التعداد أنها عصا لها كل صفات العصا، يعني خلاياها خلايا نباتية، بل ربما قلنا بأنها لو كانت يابسة لكانت خلايا ميتة، لأن العصا خلاياها ميتة، وإلا عصاي أنا متر ونصف استيقظ عند الصباح وجدتها مترين، هذا لا يكون في العصا لأن خلاياها ميتة. ومع ذلك ألقها موسى فألقاها، فإذا تجاريها بها ليس الشرطية، يعني مجرد أن ألقاها حية، هذه نقلة من عصا خشبية خلاها ميتة إلى حيوان ويتحرك، فإذا هي حية تسعى. هل هذا انقلاب؟ نعم انقلاب. انقلاب في ماذا؟ في ذرات الكون. أيقدر الله عز وجل على أن يعيد الحية التي انقلبت عن العصا عصا؟ فخذها سنعيدها سيرتها الأولى، يعني الكون بقبضتي، وحيث كان الكون بقبضتي ينبغي أن تلوذ بي على أني أطوع الكون كيفما أشاء. لو شئت لأغرقت بالتراب بالرمل، ولو شئت لنجيت في بطن الحوت، قل ما شئت، كلها بقدرة الله تبارك وتعالى. العلماء اختلفوا هل كان من بين اللحم والدم، يعني الأصابع الشريفة والماء ينبوع، يقصدون هل الماء الذي نبع من قلب الخلايا الجلدية من قلب اللحم والدم، منهم من ذهب إلى ذلك، أو ترى هذا الماء أهو بركة حصلت من الله في الماء؟ قولهم بركة يعني زيادة على ماذا؟ على أصل. أكان هناك أصل؟ نعم، أوتي صلى الله عليه وسلم بقعد فيه بقايا ماء فوضع أصابعه في الماء القليل فإذا بالماء يفور من بين أصابع صلى الله عليه وسلم، إذن بركة لأصل كما قلنا، يعني زاد الله عز وجل في الذرات المائية التي قدمت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفور الماء من بين أصابعه. إذن هل هي من بين لحم دم أو هي بركة في الماء؟ قال ابن القيم هي بركة حصلت من الله عز وجل، متى حصل؟ حصلت حين وضع الرسول صلى الله عليه وسلم كفه الشريفة في بقايا الماء، فأخذ الماء يفور ويخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وينفي أن يكون الماء المخلوق الذي كان يفور، نفى أن يكون قد نبع من بين لحمه ودمه عليه أفضل الصلاة وأتمته. هو نفى بناء على معطيات العادة وثابتها، معطيات السنن. نحن ما ندري، ما نعلم إلى الآن أن اللحم هذا ينبع منه الماء، علما بأنه من الحقائق أن جسمك 80% فيه ماء، وفيه عود كبريت، وفيه شوية فلس، وفيه مسمار حديد عبارة عن برميل انت ماء حقيقة مجمد، وهذا الماء المجمد كل خلية فيك، كل عضو من أعضائك يرجع إلى الماء حقيقة. ومن حينما يتبخر الماء بانفصال الروح عن البدن إنما يجف هذا البدن، يجف ويتخلص حتى بالموت، عند الموت يتخلص، ثم بعد ذلك يبدأ التبخر، بعد ذلك تراه قد رجع ترابيا ثم يفنى في التراب كما خرجنا الله عز وجل منه. إذن هنا ما عرفنا أن الماء ينبع من بين اللحم والدم، ومن هنا قال لا، لم ينبع من بين اللحم والدم، وإنما هو بركة. إذن كأنما فهم بأنه لولا بقية الماء لما فار، باعتبار أن هذا الفوران كان بركة يعني زيادة على الأصل. ربما فهم ذلك مع أنه هذا الفهم ليس بصحيح، وقال غيره بل، ولعلنا نقف أمام هذا التعليل الرائع، بل هو إيجاد معدوم. نحن نعلم بأن من سنن الله عز وجل أن يخلق الأشياء من الأشياء، من مظاهر سننه أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأيضا من سنن الله عز وجل أن يقول الشيء المعدوم الذي لا وجود له كون فيكون. ولذلك في علم التوحيد الله تبارك وتعالى لا يشاركه في فعل شيء من الأشياء شريك، ولا يجد في المخلوقات من يخلق من العدم سوى الله تبارك وتعالى، وهنا الاستثناء منقطع، يعني ما في إلا الله يخلق من العدم، أما ما سوى الله من المخلوقات وقمة المخلوقات بنو آدم هؤلاء لا يخلقون من العدم، أكبر عالم في العلوم الكونية لا يخلقون العدم، وإنما يرتب مظاهر الوجود تركيبا ينتج اختراعا، يعني لون ألوان التأليف. أم هناك دولة تخلق من العدم المواد التي تصنع منها المصنوعات؟ قال ما في دولة، ولا يمكن أن يكون ذلك، لأنه لا يخلق من العدم إلا الله تبارك وتعالى. فهذا الماء الذي نبع خلق الله كما خلق أس الماء في هذا الوجود. صحيح هناك دورة ماء في هذا الوجود، لكن أصل الوجود أكان من دورة ماء أيضا أم بكون مثل خلق الدجاجة ابتداء دون بيضاء، وأنتج البيضة من قلب الدجاجة؟ بهذا يستطيع أن نفهم أنه أيهما قبل الحاضنة، والحاضنة تولد منها بخلق الله عز وجل ما به يقوم نصفها فيما تولد منها كالبيضة فيه. فهنا قد إيجاد معدوم، وإنما نبع الماء من بين أصابعه حقيقة، على معنى ليس من باب البركة وليس من باب النبع من بين أصابع، وإنما خلق الله الماء كن فكان الماء. وطبعا كن فيكون هذه العبارة في بعض معانيها أنها كناية عن سرعة الإيجاد، لا على أن الله عز وجل يقول كن بالكاف والنون، وإنما تطرح هذه ونأخذها على ما هي عليه دليلا على سرعة الإيجاد. كن فيكون أمره بين الكاف وبين النون، يعني بين الحرفين الذين يتشكل منهما الأمر الكوني. هناك أمر شرعي وهناك أمر كوني. بما تعبدنا الله عز وجل؟ بالأمر الشرعي، أقيموا الصلاة، نحن متعبدون بذلك. أما قضية التكوينات فهذه نتركها للمكون سبحانه وتعالى. إذن هو نبع حقيقي، خلق الله عز وجل خلق الماء الذي نبع خلقا مباشرا وهذا يقضي أنه ليس من باب التكثير، تكثير الموجود إيجاد معدوم أم تكثير موجود؟ منهم من قال تكثير موجود، وهنا قال إيجاد معدوم. وعن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية، هو لولا العطش لما احتجنا للماء، فالذي خلق العطش حين هو الله عز وجل، والذي خلق الماء هو الله تبارك وتعالى. لو العطش لم احتجنا للماء على فكرة، لو العطش لم احتجنا، أقول احتجنا، يمكن أن نشرب تلذذا. أهل الجنة إنما يشربون من الأنهار لا يشربون دفعا لعطشهم، وحينما يأكلون من طعام الجنة لا يدفعون جوعا، فلا جوع في الجنة ولا عطش في الجنة، لأن قيامك لا يكون عبر الأسباب التي أقامها الله عز وجل لقيام الأبدان في هذه الدنيا. أبداننا تحتاج إلى ما يدفع فيها من أجل أن يستمر لها الوجود، طعام وشراب وكل ما شئت. حتى الهواء، صلتنا بالأشياء في الجنة ليست صلة محتاج إلى محتاج إليه، وإنما صلة متلذذ بما أقام الله عز وجل من أجل أن تتلذذ به. يقول هنا يوم الحديبية عطش الناس، وفي الحديث طبعا الحديث يحدث كيف صار، قال فجعل الماء يفور من بين أصابع صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون. وعلى هذا لا فرق في هذا الخلق بينه وبين خلق الله عز وجل، الينابيع تنبع من الأرض، وإن كانت الينابيع في اكتشافاتنا أنها تأخذ من جوب أرضية يحصل فيها الماء حتى يخرج عبر هذه النوافذ العينية، لكن هذا خلق الله عز وجل في الأساس وفي الاستمرار، وهذا خلق الله عز وجل إيجادا. قال فشربنا جابر عبد الله وتوضأنا، فقلت لجابر الذي كان في مجلس جابر وحدث بهذا الحديث كم كنتم يومئذ، طبعا كم كنتم يومئذ كأنما السائل دفعه دافع معرفة الكم، لأنه كلما كان هذا حسنا نحن كلما كان الكم أكبر كانت المعجزة أظهر. يعني لو أنه هذا الماء كفى 20 طيب، لكن لو كفى 200 أطيب، لو كفى 1000، لأنه حسنا نحن أو ما كوننا عليه أن الطعام القليل إذا كفى أضعاف ما يمكن أن يكفي مثله من طعام، مع ذلك أننا أمام معجزة تكثير الطعام أو البركة في الطعام. لكن لو أنه قلنا بأن هذه الشاة إذا ذبحت كفت أهل الأرض كلها، أنت تكون معقول؟ لماذا تقول معقول؟ فلأنه في حسك قد استقرت سنة كونية تعني أن كل بدن يحتاج إلى كمية من الطعام، خاصة إذا كنت من أصحاب الجعر الكبير فإنك لا تكتفي لا بسندويشة ولا بعشرين واحدة. قال إنه يجب على شليف هذه التربة العامية، لكن لها أصل، شليف الخيار بيأكل نصفه، شليف يعني عبارة عن 50 كيلو، 25 كيلو خيار، قال بيأكل 30 عرنوسا. واحد دخل البستان فيما ذكر صاحب المستظهر، قال دخل البستان وقدم له الطعام وكان لحما مشويا، بعدما امتلأ تجول وإذا بأشجار التين قد حملت من أروع ألوان التين، فذا يأكل عدوا عليه فأكل 1000 طاب تين. والحمد لله أنه هذا صاحب المستظهر ما بقيت علينا أيام حتى نرى مسابقات الالتهام، مسابقات كيف يتهمون الطعام بسرعة، وإن كانت ترى هذه المظاهر ليست إنسانية، ما هكذا بنو آدم ليس بهذه الشاكلة، هذه يمكن أن نراها في الصبلة حقيقة، أما على الـ الـ الـ الأماكن التي تستوي فيها النفس البشرية نسمع قوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فبحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبة، وهذا ترى ما عليه الصحة العالمية إلى آخر ما هناك. فهنا قال كم كنتم يومئذ، قال لو كنا 100,000 لكفانا. جابر بن عبد الله نبيه ودر الباعث على السؤال، فقالوا ليس المسألة مقتصرة على أنه كنا كذا وشربنا وكلنا أخذ حاجته، وإنما لو كنا 100,000 لكفانا، لأنه ليس موضوع كم كما كنا، بما أن الله هو الذي خلق هذا الماء فإنه سيكفي لو اجتمع أهل الأرض عليه. قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500 كانوا في الحديبية. وعن ابن مسعود، نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء، فقال لنا صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضوا ماء. هذا منه صلى الله عليه وسلم يدخل في جائزة التربية العامة للأمة. من عظمة هذه الشريعة أنها وازنت موازنة رائعة بين الأخذ بالأسباب والإيمان بالغيب، بين الأخذ بالأسباب وتحقيق التوحيد. وجب عليك أن تأخذ بالأسباب، الأسباب المشروعة، ووجب عليك أن تنفي عنها التأثير. إذا أصبت الأسباب تكون قد عطلت حكمة الله عز وجل، وإذا أخذت بالأسباب ونسبت لها التأثير فقد أشركت لله تبارك وتعالى. وإذا أخذت بالأسباب المشروعة فأنت عابد لله حتى تحقق التوحيد مع هذه العبادة الشرعية. ينبغي أن تنفي عن الأسباب التأثير، خذ بالأسباب، يعني كل، قل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، كل واعتقد أن الله هو المشبع، اشرب واعتقد أن الله هو الذي يروي. ومن هنا الموازنة هذه ليست موجودة في غير منهج الإسلام. ينبغي أن تقبل على الأسباب إقبالك على ما هو مشروع، إقبالك وحيث أنت عابد لله عز وجل على ما به تحقق هذه العبادة، وانفي عن الأسباب التأثير. الرسول صلى الله عليه وسلم من باب إثبات الأسباب قال اطلبوا من معه فضل ماء، باب إثبات الأسباب، وإلا كان ما بحاجة لفضل الماء. يعني الذي يخلق هذا الماء الذي كفى 1,500 ما يخلق الماء مباشرة دون أن يكون كاء أو شال أو صبابة ماء؟ قال اطلبوا من معه فضل ماء. ومن هنا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما على وعي كامل وحصافة تامة ويقظة نبوية، وهو حريص في كل حركاته وسكناته واحواله واقواله وافعاله على تربية الامة. لذلك هيأ الله عز وجل كتلة نور، هيأ الله تبارك وتعالى كتلة مجموعة حقائق. ما يمكن أبدا أن يظهر من النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج عن دائرة التربية العامة. هذا لما نقل لنا على أنه قد أتي ببعض الماء، وهذا سيترك بصمته بالنفس. لما هذا البعض؟ قال من أجل أن تحترم الأسباب. يعني إذا كان معك بعض الماء وقد أعطاك الله عز وجل كرامة استجابة الدعاء، لا تسكب هذا الماء على الأرض وتقول أنا بدعو الآن ويأتيني الماء، وإنما إلزم ما ألزمك الله عز وجل به. فأتي بقليل ماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وجاء في نهاية الحديث، وهذه العبارة مهمة جدا، في نهاية الحديث يقول قال صلى الله عليه وسلم حي على الطهور، شديد الطهارة، شديد الطهورية، طاهر وطهر، لأن خلق الله عز وجل مباشرة ما تلوث بأي شيء من مواد هذا الكون أو بأي نجاسة من النجاسات. حي على الطهور، واحد، المبارك، اثنين، والبركة من الله. فجمع كل معطيات الماء الذي تهضمه النفوس وتقبله النفوس. قال فملأت بطني، ما قال حي على الطهور والمبارك والبركة من الله، فلماذا؟ وهذا المعنى إنما أكده صلى الله عليه وسلم في صورة الفاكهة. إذا جاء عليه الصلاة والسلام بباكورة فاكهة، يعني بالقصف الأولى كما يقولون، هذه إذا جاء بها كان يضعها بين عينيه ويقول حديثة عهد بربنا. هذا يشير إلى ما يسميه علماء التوحيد تعلق القدرة التنجيزي، تعلق القدرة التنجيزي، حديثة عهد بربنا. يعني هذه التفاحة، هذه الموزة، هذه الرطبة حديثة عهد بالله تبارك وتعالى فقرا به. إذن هو حاضر مع تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، حاضر مع أن هذا خلق الله تبارك وتعالى، لا يغفله ثبوت الموجود الممكن في ساحة الوجود عن الموجود سبحانه وتعالى. لأن ربما أنت ترى شجرة نخل راسخة وضخمة وحاملة من عيونها كما يقولون، فيظهرك كثرة الحمل فينسيك من يمدها بهذا، من يمدها. أما أن تشهد القدرة فإذا بهذا المنتج إنما هو إنتاج الله تبارك وتعالى، إذا صح إنتاج الله ويصح إنتاج الله تبارك وتعالى، يعني أنتجت قدرة الله تبارك وتعالى. يقول فملأت بطني واشتق الناس، أخذ السقيا. قال العلماء وإنما طلب فضلة الماء ليكون من باب تكثير القليل حتى يفتح لنا بوابة. إذا عندك طعام وجاءك ضيوف، أيمكن أن تجأر إلى الله وتلجأ إلى الله إذا لم يكن لديك ما تأتي به من طعام وحتى يبقى وجهك له رونقه؟ فتسأل الله أن يكفيهم وتسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا القليل، أيمكن؟ نعم يمكن ذلك، لا مانع، لأنه ما وقع معجزة للنبي صح أن يكون كرامة لولي. قال لا من باب الإيجاد من العدم لئلا يتوهم أحد أنه الموجد الماء صلى الله عليه وسلم، ليس هو الموجد الماء، قلنا هذا في البداية. كل معجزة أظهرها الله عز وجل إنما هي خلق الله، ظهرت على يد من شاء الله عز وجل أن يظهرها على يديه. ما الذي علق به القاضي عياض؟ علق على أحاديث نبع الماء وما وقع من نبع الماء في صلح الحديبية، فقال هذه قصة رواها الثقات عن الكثير عن الجم الغفير، طبعا هي خبر. ومن هنا أنا حينما أطرح هذا أمام نصران أدعوه إلى أن يتدبر هذا. طيب ما رأيك لو ثبت ذلك؟ ينبغي أن تعلم. وليست المعجزة التي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم هي من نوع واحد، وإنما هو مسرد من المعجزات. إذا كان الخبر قد نقل إلينا ونحن نقلناه من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أنت تفكر بهذا يا أخي؟ لو ثبت بما تعلل ذلك؟ خلي يعلل، ما في عندنا مشكلة على الإطلاق. قال لما كان من باب الخبر ليس له أن يركض إلا بالطعن في السند. يعني صلاح الدين الأيوبي ما الدليل على وجوده؟ ما تواتر في التاريخ من أنه كل الأخبار التاريخية إنما نتعامل معها من خلال سبيل وصولها إلينا. فهذه الأحاديث قد جمعها أصحاب الكتب الحديثية التي جمعت أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، فرواها الثقات عن الكثير. لما رواها الثقات وعن الجم الغفير؟ قال لأن المشهد لم يكن واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، حنين الجذع من كل من في المسجد سمع بكاءه، ونقل عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان ذلك في مواطن اجتماع كثير منهم في المحافل ومجمع العسكر، ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك، فهذا النوع ملحق بالقطع من معجزاته عليه الصلاة والسلام. أخيرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش عسرة، الجيش الذي توجه إلى تبوك، وهنا لا بد من أن نلحظ ملحظا سريعا، هو أن نتوجهه عليه الصلاة والسلام إلى تبوك فيه علامة، فيه دلالة، فيه إشارة إلى أن المجال الحيوي لدعوة الله عز وجل أبعد من مكة والمدينة، المجال الحيوي الأرض كلها من أولها إلى آخرها، وهو ذا عصان يخرج عن دائرة الحجاز، يتوجه إلى الشمال، يتوجه إلى مواطن الروم ليدلك بالفعل كما دلت النصوص، حيث دلت على أنه أرسل للناس كافة بشير ونذيرا. قال هذا يطبق هذا المعنى قبل أن ينتقل للرفيق الأعلى. يقول كنا في جيش العسرة فعطش الناس عطشا شديدا حتى إن الرجل منا لينحر بعيرا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان ألا يصل الناس إلى مثل هذا الحال. ما هو الحال؟ يأتون من شدة العطش إلى البعير ينحرونه، ثم يستخرجون ما في الكرشة من فرس يعصرونه ويأخذون الماء من الفرس مع ثمود. وكلما كانت الحاجة إلى المعجزة التي تظهر أشد كانت المعجزة أعمق تأثيرا. يقول هنا الرجل ينحر بعير فيعصر فرسا فيشربها. أبو بكر الصديق رأى هذا فرغب جاء راغبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. قالوا يا رسول الله الناس تعلم كره ويعلم الصديق يقين أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. قال فرفع قالوا تحب ذلك يا أبو بكر في التفصيل؟ قالوا نعم يا رسول الله بحب ذلك. وهذا أيضا فيه معاني عجيبة وهي أن الفرد في المجتمع الإسلامي ما ينبغي أن يفصل عن همومه. وكلما كنت أكثر لوازا بهموم المجتمع أنت خليه حي في جسم هذا المجتمع. أما إذا كنت تعيش ذاتك تشتر همومك ما تدري ما الذي يحدث لا علاقة لك به. ربما تشارك في حديث ما بتأقف إن شو الأحوال شو كذا. طيب أنت ماذا تفعل أنت؟ أنت هل استمامت على الأقل هل استمامت؟ أم تعيش نفسك حتى وأنت تدرس تريد أن ترقي راتبك حتى وأنت قل ما شئت في هذا؟ فهذا أناني. أناني بالمعنى المذموم. نحن فينا أنانية والأنانية ليست عيبا إذا وجهت وجهة صحيحة. أنا أريد أن أوجه نفسي ويقتضي مني إنجاء نفسي أن أشارك الناس همومهم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قال فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما رفع يديه ما رجعه حتى قالت السماء. قالت على معنى بدأت السماء تمطر. ما كان في السماء شيء لأن عطش معك في حر. حر معك ما في غيوم أصلا. من يشيئ الغيوم؟ الله تبارك وتعالى. أي شيء هو فقصني نعمة وفقصني. كل الغيوم التي نراها في السماء وفقصني كلها عبارة عن بخارنا. لكن هذه الغيوم التي أنشأها كالماء الذي نبع من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا ماء ينبع كثير وهناك سحاب أنشأه الله عز وجل بكون. يقول هنا حتى قالت السماء فانسكبت. تعبير عجيب انه مباشرة نزل الماء من السماء. يعني نحتاج الى فترة ان ينسحب على وجه السماء وان يمر بمنطقة باردة وان يتكثف من جديد. قال هنا ما خلق الله عز وجل الماء بين اصابعه صلى الله عليه وسلم وانما خلق الماء في السماء ليكون اعم لانه كان مع رسول الله 30,000 وهذا معجزة باهرة واضحة للعيان. يقول فملأوا ما معه من الأسقية ولم هذه نقطة لعلها مهمة في الحديث ولم تجاوز العسكر. يعني نزل الماء على قلب العسكر تمام. بعد العسكر ما بحاجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الله تبارك وتعالى. باقي خمس دقائق ما أكثر إن شاء الله وأخل هذه الدقائق نجد أنفسنا فيها أمام ما يمكن أن نتقرب به إلى الله جل جلاله. عن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم إنما سمي المسلم مسلما من مواساته. طبعا هناك أحاديث تحدد ملامح شخصية المسلم. أنت مسلم كامل الإسلام إذا تحققت فيك كل الصفات التي تناولتها شريعة الله تبارك وتعالى على سبيل السلم أو على سبيل الإيجاب. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه أو لسانه ويده. إذا كان المسلمون لا يسلمون من يدك أو لا يسلمون من لسانك في نقص الإسلام. نعم في نقص الإسلام. ومن هنا جاء قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة. السلم بمعنى الإسلام. ادخلوا في السلم وكأنما يشير باستخدام كلمة السلم على معنى الإسلام إلى أنك ألا تريد أن تسالم الله تبارك وتعالى ليسالمك الله عز وجل. فسالم رسول الله وسالم أحباب الله وسالم الكون من حولك لأن الكون غارق في العبودية لله تبارك وتعالى. حذاري أن تناوي مظهرا كونيا بالعداء إلا إذا جاء شرع الله عز وجل ولك عادي هذا. فهنا ينبغي أن تعاديه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله عادي من شئت وسالم من شئت، اضع حيث شئت واقم حيث شئت، خذ من اموالي ما شئت ودع ما شئت، ووالله ما اخذت من اموالي احب الينا مما ترى. هذا هو الاسلام، انت اسلم لله تبارك وتعالى نفسك قلبك عقلك مشاعرك جوارحك. قال المواساة، والمواساة هو ان تقدم ما يمكن ان تقدمه لمن يحتاج اليه. في مآسي كثيرة ترى. والخبر الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: السخاء السخاء، والسخاء في النفس، السخاء أوسع مدى وأعمق معنى من الكرامة. لما؟ قال لأن السخاء يرجع إلى صفة في النفس، نفس سخية ما في ابتزازها، ما ترى أن تحدث شيئا أبدا من الأشياء التي هي من هذه الدار الثانية. السخاء شجرة، أين أصلها؟ قال في الجنة، السخاء شجرة في الجنة، فمن كان سخيا أخذ بغصن منها، أمسك بغصن فلم يترك ذلك الغصن، غصن نفسه بحملك حتى يدخله الجنة. تصوير عجيب حقيقة. والشح يقابل السخاء الشح، والشحيح أشد من البخيل، كما أن السخاء أوسع وأعمق من الكرم. الشحيح لا يبذل ولا يحب من يبذل، ربما رأى من يبذل مجنون، هذا مجنون، شوف مجنون يا أخي أنت ما كفاك أنت عم تبخل، إذا هو شحيح، انتقل من البخيل إلى الشح، لا هو كريم ولا يحب الكرماء ولا يحب أحد أن يتكرم بشيء. يقول أنه الشح شجرة في النار، فمن كان شحيحا أخذ بغصن من أغصانها فلم يترك الغصن حتى يدخله النار. إذن هل دلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الجسر الذي إذا عبرناه دخلنا الجنة؟ أدلنا على الطريق التي من سار فيها وصل إلى النار؟ لما دلنا على ذلك؟ قال تختار، اختر أي الطريقين شئت، طريق موصل إلى رضوان الله عز وجل، والآخر نسأل الله أن يعافينا منه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.